الأشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من مر بشيء من مساجدنا او اسواقنا وفي يده نصب فليمسك بها او باطرافها. النصب السهام التي يرمى بها واطرافها تكون دائما دقيقه تنفذ فيما تصيبه من المرمي. فاذا امسك الانسان بها وقى الناس شره، واذا تركها هكذا فربما تؤذي احدا، ربما ياتي احد بسرعه فتخدشه، او يكون الرجل الذي يمر بالناس وهي مفتوحه غير ممسكه تخدشهم ايضا. ومثل ذلك ايضا العصا، العصا اذا كان معك عصا فامسكها طولا، يعني اجعل راسها الى السماء ولا تجعلها عرضا، لانك اذا جعلتها عرضا اذيت الناس الذين وراءك وربما تؤذي الذين امامك. ومثل الشمسيه ايضا، اذا كان معك شمسيه وانت في السوق فارفعها لئلا تؤذي الناس. فكل شيء يؤذي المسلمين او يخشى من اذيته فانه يتجنبه الانسان، لان اذيه المسلمين ليست بالهينه. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ومن ذلك ايضا من الاحاديث التي ذكرها حديث ابي هريره رضي الله عنه انه كان عنده الحسن بن علي بن ابي طالب والاقرع بن حابس. الحسن بن علي بن ابي طالب هو ابن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فجده من امه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وابوه علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحب الحسن والحسين لانهما سبطاه، ويفضل الحسن على الحسين لان الحسن افضل من الحسين. الحسن قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. فكان الامر كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. لما حصلت الفتنة في زمن معاوية وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب، تنازل عنه رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين، لأنه يعلم أن الناس أشرار وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن علي رضي الله عنه، غره أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين. أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فصار ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم، والغالب أن البادية وأشباههم يكون فيهم جفاء، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. أعوذ بالله، قلب من قاسي، ما قبلهم ولو كانوا صغارا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم، يعني الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. ويفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله، وهو كذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان الرحمة بالصغار ونحوهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يقبل أبناءه وأبناء